إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 73 من سلسلة الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد كان الدرس الأخير يتعلق بالمسائل التي وقع الاتفاق فيها بين الفلاسفة والمتكلمين، وبذلك احتج الفلاسفة على المتكلمين بأنكم قد وافقتمونا في هذه القضايا ونحن وإياكم على حد سواء، لأن أصلنا الذي نستقي منه واحد وهو المنطق اليوناني، فلما الحرب بيننا وبينكم؟ ولما ترموننا بالكفر والمروق والخروج من الإسلام وأنتم قد وقعتم في مثل ما وقعنا فيه؟ وضربوا لذلك أمثلة، ومنها اجتماع الفريقين في نفي العلو عن الله عز وجل، وكذلك نفي حقيقة الرؤية لله عز وجل ونفي حقيقة الكلام له سبحانه وتعالى. ويختم المصنف رحمه الله تعالى هذه المقارنة بإلزام الفلاسفة للمتكلمين بأن يكونوا أحد ثلاث فرق: إما أن تكونوا معنا فتنفون نفيا مطلقا كما نفينا، وإما أن تكونوا مع المجسمة في زعمهم وهم أهل السنة والجماعة أهل الإثبات فتثبتون مطلقا، لا أن تنفوا بعض الصفات وتثبتوا بعضها الآخر، وإما أن تكونوا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، وهذا حال المنافقين. بهذه الإلزامات الثلاث ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل، ثم عقد فصلا آخر في المطالبة بالفرق بين ما يمكن تأويله وما لا يمكن تأويله، لأن المتكلمين كما نعرف يؤولون بعض الصفات ويثبتون بعضها الآخر، وليس هناك أي ضابط يمكن أن يلجأ إليه في تحديد الميزان الذي يعرف به ما يمكن تأويله وما لا يمكن تأويله. فيطالبهم المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي يليه بأن يبينوا لنا الفرق بين ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل. والمتكلمون على سبيل العموم يذكرون دائما أن هناك فرقين لا ثالث لهما فيما يمكن تأويله وما لا يمكن تأويله. أولهما أن ما يؤول هو ما يفضي إلى التجسيم، النصوص التي تؤول هي ما تفضي إلى التجسيم، ولكن المصنف رحمه الله تعالى يرد عليهم بأن ما أثبتتموه في حد زعمكم هو مفض إلى التجسيم أيضا، ولا فرق بين ما أثبتتموه وما نفيتموه، ما دام أن كل صفة اتصف بها الخالق سبحانه وتعالى وتطلق على العبد، فإذا كانت كل صفة تطلق على العبد وهي ثابتة لله عز وجل تؤدي إلى التجسيم، فما أثبتتموه لازم لهما هذا التجسيم الذي من أجله نفيتم إثبات تلك الصفات. أما الفرق الثاني فقد عقد له المصنف رحمه الله تعالى فصلا مستقلا وجديدا، وهو أن ما يؤول هو ما لم يثبت بالعقل، يعني أن الحكم في ذلك هو العقل، فما أثبته العقل نثبته ولا نؤوله، وما لم يثبته العقل نؤوله ولا نثبته. ثم ناقشهم المصنف رحمه الله تعالى في عدم انضباط هذا الفارق أيضا، وذلك من عدة وجوه، منها أنه يقال لهم إذا كان العقل ينفي ما عدا السبع الصفات التي أثبتتموها لأنها تدل على التجسيم، فيلزمهم نفي السبع التي أثبتوها هي أيضا، لأن ما يلزم تلك الصفات المنفية هو لازم لما أثبتوه، وهذه سيأتي بسطها إن شاء الله في حينه. أما الثاني وهو إذا كان العقل يقتضي إثبات السبع الصفات فهو يقتضي أيضا إثبات ما عداها ولا فرق. والثالث كذلك العقل ما دام أنه دل على هذه السبع الصفات كما زعمتم فقد دل العقل أيضا على صفات أخرى أنتم تؤولونها، مثل الحكمة والمحبة والغضب والرضا وغيرها، ودلالة العقل عليها أن التخصيص بالكرامة والاصطفاء لبعض الناس دون بعض دليل على محبة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، وهذه دلالة عقلية على إثبات صفة العقل المحبة لله عز وجل. الإهانة صلى الله عليه وسلم والحرمان والمقت هذا دليل على ماذا؟ على غضب الله سبحانه وتعالى لأناس، وهذه دلالة عقلية أيضا. العقوبة والبطش والانتقام هذه أيضا دليل على غضب الله سبحانه وتعالى، والأولى دليل على بغض الله سبحانه وتعالى لمن حرمه ومقته وأهانه. إذن فالعقل الذي تزعمون أنه قد أثبت هذه السبع فهو يثبت غيرها، ودلالته في ذلك ظاهر. النقطة الرابعة والوجه الرابع أن يقال لو سلمنا أن العقل لا يثبت إلا هذه الصفات السبع فقط ولا يدل على باقيها فقد دل عليها القرآن، ما دام أن العقل لم يدل عليها فالقرآن قد دل عليها وكفى به دليلا وشاهدا كلام الله عز وجل. وأيضا عدم الدليل لا يدل، عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول المعين، إذا كان العقل ما دل على الصفات الأخرى غير السبع فهذا ببدائع العقول وما هو متفق عليه بين العقلاء أن عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول المعين، قد يكون الشيء موجودا ولكن ليس عندي دليل يثبته، فكونه ليس عندي دليل يثبت ذلك لا يدل على أنه غير موجود، لا يدل على عدم وجوده. فإذا كان العقل لم يستطع أن يثبت غير هذه السبع فلا يعني ذلك أن غير هذه السبع غير موجود. ووجه آخر بأن نفي مطلق الدليل لا يدل على انتفاء المدلول، لا يدل على انتفاء المدلول لا في العقل ولا في الشرع أيضا، هناك الدليل المعين وهنا مطلق الدليل. لماذا؟ لأن النافي يطالب بالدليل على نفيه أيضا كما يطالب المثبت، كما يطالب المثبت. حول هذه القضايا تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات التي سيأتي شرحها. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول: أما البلية فهو قول مجسم قال القرآن بدا من الرحمن هو قوله وكلامه منه بدا لفظا ومعنى ليس يفترقان سمع الأمين كلامه وأداه إلى المختار من إنسان صلى الله عليه وسلم، فله الأداء كما الأداء لرسوله، والقول قول الله ذي السلطان هذا الذي قلنا وأنتم إنه عين المحال وذاك ذو بطلان، فإذا تساعدنا جميعا إنه فإذا تساعدنا جميعا إنه ما بيننا لله من قرآن إلا كبيت الله، تلك إضافة المخلوق للأوصاف للديان. وهذا ما سبق الكلام عليه وشرحه في الدرس الماضي. قال وهذا كلام من؟ كلام الفيلسوف. فعلام هذا الحرب فيما بيننا، لماذا الحرب بيننا وبينكم أيها المسلمين؟ فعلام هذا الحرب فيما بيننا معد الوفاق ونحن مصطلحان، ما في داعي للحرب ونحن متفقون على الأصول، فإذا أبيتم سلمنا فتحيزوا لما قال في التجسيم بالإذعان، إذا رفضتم السلم وأبيتم إلا إعلان الحرب علينا. وسبق أن ذكرنا أن المتكلمين يكفرون الفلاسفة، فإذا أبيتم سلمنا فتحيزوا انحازوا لما قال في التجسيم بالإذعان، يعني كونوا مع أهل الإثبات مع المجسمة، كونوا في صفهم حربا لنا معهم، عودوا مجسمة وقولوا ديننا إثبات دين مشبه الأديان، يعني كونوا صرحاء، إما أن تكونوا معنا أو تكونوا مع المثبتة الذين يزعمون أنهم مجسمة، فعودوا مجسمة وقولوا ديننا الإثبات، إثبات ما أثبته الله ورسوله، ديننا الإثبات دين مشبه الديان تعالى الله، أو لا فلا منا ولا منهم، أو لا فلا منا ولا منهم وذا شان المنافق إذ له وجهان، يعني إما أن تكونوا معنا فتنفون كما نفينا، وإما أن تكونوا مع المثبتة مجسمة، وإما أن تكونوا مذبذبين بين هؤلاء وأولئك، وهذا حال المنافقين. يقول هذا يقول مجسم وخصومه ترميه بالتعطيل والكفران، هو قائم هو قاعد هو جاحد، هو مثبت تلقاه ذا ألوان، يوما بتأويل يقول وتارة يسطو على التأويل بالنكران. هذا المتكلم، وهذا حالهم في الحقيقة، هذا المتكلم يقول إما أن تكونوا معنا أو مع المثبتة، ولا تكونوا في هذا الاضطراب يوما مع التأويل وتثبتونه وتتخذونه حجة وتؤولون ما شئتم من النصوص، ويوما تنكرون على المؤولة وترمونهم بشتى الفضائع والأحكام الغليظة لتأويلهم للنصوص التي أنتم أولتم مثلها. قال يوما بتأويل يقول وتارة يسطو على التأويل بالنكران. وكما أسلفنا قلنا هذا إلزام من الفلاسفة لأهل التأويل من المتكلمين بأن يسلكوا أحد الطريقين، إما النفي مطلقا ويسلكوا طريقهم، وإما الإثبات مطلقا ويسلكوا طريق أهل السنة والجماعة، وإما أن يكونوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كالمنافق الذي يتلون تارة فيقول بالتأويل وتارة ينكره ويقول بالإثبات. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول، وهذا شان الاضطراب عند المتكلمين، مذهب المتكلمين مذهب مضطرب، لأن الأشاعرة مثلا يثبتون السبع صفات ويؤولون صفات الفعل الاختيارية، المعتزلة يؤولون الصفات عموما ويثبتون الأسماء، وكل طائفة تتأول ما يوافق هواها. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول بينوا لنا الفرق بالدليل، ما يمكن تأويله يجوز تأويله ويمكن، وما لا يمكن تأويله، لأن المسألة أصبحت الآن يعني لا ضابط لها، فأنتم تؤولون السبع تثبتون السبع وتؤولون غيرها، غيركم يؤول جميع الصفات جاء غيركم من الملاحدة والباطنية فأولوا أو الجهمية غلاة الجهمية فأولوا الأسماء والصفات. جاء الملاحدة من الباطنية وغيرهم فأولوا حتى الأحكام الشرعية. فما هو الضابط المتفق عليه فيما يؤول وما لا يؤول؟ في الحقيقة أنه لا ضابط له، والواقع أن ليس هناك ضابط، ولكل فرقة وكل فرقة تجعل الضابط هو ما يحقق مذهبها. كل فرقة ضابط التأويل عندها هو ما يحقق مذهبها، فهل هذا ضابط؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: فنقول فرق بين ما أولته ومنعته تفريق ذي برهان. المصنف رحمه الله تعالى هنا يخاطب المتكلم، يقول فرق لنا بين ما أولته ومنعته تفريق ذي برهان. تفريق له عليه دليل وعليه برهان، وهذه مطالبة من المصنف للمؤول بأن يحدد الفرق بين ما يمكن تأويله وما لا يمكن تأويله. فيقول، يجيبه المتكلم، وهذا هو الفرق الأول عندهم للمتأولين، فيقول: ما يفضي إلى التجسيم أو ولناه من خبر ومن قرآن. النص الذي يفضي إلى التجسيم هذا هو الذي يؤول، وما لا يفضي إلى التجسيم فهذا يثبت ولا يؤول. هذا هو الفرق الذي يدعون التفريق به بين ما يمكن تأويله وما لا يمكن تأويله. ثم يضرب على ذلك أمثلة، يقول: كالاستواء مع التكلم هكذا لفظ النزول كذاك لفظ يدان. يعني هذه من النصوص التي في زعمهم تفضي إلى التجسيم فلذلك تؤول، فالاستواء يؤول والكلام لله عز وجل يؤول والنزول لله عز وجل يؤول، كذاك لفظ يدان إثبات اليدين لله عز وجل أيضا يؤول. لماذا تؤول هذه؟ قال: إذ هذه أوصاف جسم محدث لا تنبغي للواحد المنان سبحانه وتعالى. فهو يقول إنما يفضي إلى التجسيم والحدوث على حد زعمهم يؤول معناه ولا يثبت لله سبحانه وتعالى في الاستواء والكلام وغيره من صفات الأفعال. نعم، فيشرع المصنف رحمه الله تعالى في الرد على هذه الشبهة، على هذا الضابط الذي يزعمون أنه ضابط. يقول: فنقول، أي نحن أهل السنة، فنقول: وأنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحدثان، فوصفته بالسمع والإبصار مع نفي الحياة وعلم ذي الأكوان، ووصفته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسي وهو معاني، أو واحد والجسم حامل هذه الأوصاف حقا فأتي بالفرقان. بين الذي يفضي إلى التجسيم أو لا يقتضيه بواضح البرهان، والله لو نشرت شيوخكم كلهم لم يقدروا أبدا على فرقان. هذا رد من المصنف رحمه الله تعالى على الأشاعرة في إثباتهم السبع صفات وتأويلهم بقية الصفات، وشبهتهم في ذلك الضابط عندهم سبب الفرق بين ما يؤول وما لا يؤول. قالوا: إنما يفضي إلى التجسيم والحدث يؤول، وما لا يفضي إلى التجسيم والحدث فإنه لا يؤول. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: فنقول أنت أيها المتكلم الذي أثبتت هذه السبع ونفيت النزول والاستواء والكلام وغيرها، فنقول أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحدثان، فما هربت منه في سائر ما عدا السبع هو لازم لك أنت في السبع التي أثبتها. قال: فإنك وصفت الله سبحانه وتعالى بالسمع والإبصار مع نفس الحياة والعلم، ووصفته بالمشيئة والقدرة والكلام، وهذه كلها أوصاف يعني مثلها مثل بقية الصفات. إذا كان يلزم بقية الصفات التجسيم فهو لازم لهذه الصفات، فهو لازم لهذه الصفات. وقد فصل قليلا هنا في صفة الكلام لله عز وجل قال ووصفته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسي وهو معاني. فرق هنا بين الكلابية الشياخ الأشعرية وبين الأشعرية. قال وكلامه النفسي وهو معان أو معنى واحد. فالكلابية يقول إن الكلام النفسي القرآن وكلام النفسي له عدة معاني ليس معنى واحدا، هو أربعة معاني عند الكلابية، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وعند الأشاعرة هو معنى واحد لا يتعدد، يعني عند الأشاعرة أن الكلام معنى واحد قائم بذات الرب، فعندهم أنه لا ينقسم ولا له أبعاد ولا له أجزاء، وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار، الكل واحد، وهو عين التوراة والقرآن والزبور. وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا إنما هي صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له. فهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال ووصفته، يعني أثبت له صفة المشيئة، ووصفته بمشيئة مع قدرة، وأثبت كلامه النفسي وهو المعنى دون اللفظ، وهو معان عند بعضكم وهم الكلابية أو واحد عند الأشعرية. والجسم حامل هذه الأوصاف اللي هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار اللي عدوا هؤلاء كمعاني، هؤلاء قالوا لا، هي أوصاف لمعنى واحد. الجسم حامل هذه الأوصاف حقا فأتي بالفرقان، أو يراد بهذا المعنى أن الجسم يوصف بهذه الصفات السبع التي ذكرتها، فيوصف بالسمع ويوصف بالبصر ويوصف بالحياة والقدرة والمشيئة والكلام، هذه الصفات تثبت في الأجسام. فأتي بالفرقان، فرق لنا بين ما أجزت تأويله وما منعت من تأويله. فأتي بالفرقان بين إيش؟ بين الذي يفضي إلى التجسيم أو لا يقتضيه بواضح البرهان. فرق لنا بين هذا وذاك. يقول والله لو نفرت شيوخك كلهم لم يقدروا أبدا على فرقاني. يقسم المصنف رحمه الله تعالى لو أن أشياخك بعثوا من قبورهم ونشروا وطولبوا بأن يأتوا بضابط دقيق فيما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله لم يستطيعوا أن يأتوا بضابط يفرق بين هذه وتلك. هذا هو الفرق الأول في زعمهم فيما يمكن تأويله وما لا يمكن تأويله، والرد عليه من قبل المصنف رحمه الله تعالى. بعد ذلك عقد فصلا مستقلا في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلانه، وهو شروع في بيان الفرق الثاني والرد عليه. ما هو الفرق الثاني الذي يفرق به بين ما يؤول وما لا يؤول في زعمهم؟ قال فلذاك قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي ترياني، يعني هناك فرق آخر غير الذي ذكرناه لكم في الأول. هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، فلذاك صناها عن التأويل، فاعجب يا أقل تحقيقي فلذاك صناها عن التأويل فاعجب يا أقل التحقيقي والعرفان. فلذاك قال زعيمهم، يقصد والله تعالى أعلم، يقصد أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، لأنه هو الذي ذكر إثبات هذه الصفات السبع بالعقل مع النقل، ومع ذاها زعم أن العقل لا يدل عليها. فقد قرر الأشعري ومن تبعه من متقدمي الأشعرية أن الصفات السبع تثبت بالعقل والنقل، وما عداها من الصفات لا يدل عليها العقل. فقالوا إن الضابط الذي يفرق به بين ما يمكن تأويله وما لا يمكن تأويله هو أن الصفات التي دل عليها العقل لا تؤول، والصفات التي لم يدل عليها العقل هذه تؤول. وهذا هو الفرق الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. يعني يؤول ما لا يدل على إثباته العقل. فيقول فلذاك صناها عن التأويل، فأعجب يا أخي التحقيق والعرفان، يعني صانوها عن التأويل لأن العقل دل عليها، لكن ما دل عليه الكتاب والسنة فهذا هو المؤول. وعجبا لأمرهم أن ما دلت عليه عقولهم هو الثابت الذي لا يقبل التأويل، وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هو القابل للتأويل. نعم. يقول فأعجب يا أخ التحقيق والعرفان كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان، فيقال هل في العقل تجسيم أم المعقول ينفي ذاك للنقصان؟ إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن، أو قلتم يقضي بإثبات له ففراركم منها لأي معان، أو قلتم تنفيه في وصف ولا تنفيه في وصف بلا برهان، فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان، فأتوا الآن بالفرقان. يعجب المصنف رحمه الله تعالى من هؤلاء، وكيف أنهم اعترفوا أن عقولهم هي التي دلت على أن هذا يمكن أن يتصف بالجسمية وغيره لا يمكن أن يتصف بالجسمية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى وهو يناقش لهم هذه الشبهة، فيقال هل في العقل تجسيم أم المعقول ينفي ذاك للنقصان؟ يعني إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن، هل العقل، فيقال هل في العقل تجسيم أم المعقول ينفي ذاك للنقصان؟ يعني هل في العقل دلالة على أن إثبات هذه الصفات تجسيم، أم أنه ينفي هذه الصفات لأن إثباتها يدل على صفة النقص للموصوف بها تعالى الله؟ ثم يلزمهم بأحد لوازم ثلاثة. إن قلتم ينفي التجسيم عن هذه السبع الصفات، قلتم إن العقل ينفي التجسيم عن هذه الصفات السبع، إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن، إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن، معناه إذا كان العقل ينفي ما عدا السبع صفات لأنها تدل على التجسيم، فيلزمكم نفي ما أثبتتموه من الصفات السبع. لماذا؟ لأن العقل ينفي التجسيم عن الله عز وجل، لأن العقل ينفي التجسيم عن الله عز وجل، فأنتم أثبتتم السبع ونفيتم ما عداها. فإذا كان العقل ينفي التجسيم عن الله عز وجل وأنتم ترون إن إثبات الصفات إثبات للتجسيم، فيلزمكم أن تنفوا هذه الصفات السبع كما نفيتم غيرها. أو قلتم يفضي أو يقضي بإثبات له ففراركم منها لأي معاني. ومعنى هذا البيت إن كان العقل يقتضي إثبات السبع له تعالى فهو يثبت غيرها بلا فرق، فهو مثبت لغيرها بلا فرق، فلماذا تفرون من إثبات الباقي وهو لازم لكم؟ إذا كان العقل أقر السبع فهو مقر لغيرها، إذا كان العقل دل على أن إثبات هذه السبع لا يدل على التجسيم، فالعقل أيضا يدل على أن إثبات غيرها لا يدل على التجسيم، وإذا كان العقل يدل على أن إثبات الصفات إثبات للتجسيم، فالعقل يدل على أن إثبات هذه السبع إثبات للتجسيم، فعليكم أن تكونوا كالفلاسفة في نفيها. لاحظتم؟ الاحتمال الثالث، أو قلتم ينفيه في وصف ولا ننفيه في وصف، أو قلتم ننفيه في وصف ولا ننفيه في وصف بلا برهان، يعني قلتم إنه التجسيم لازم لبعض الصفات دون بعض، وبناء عليه فإننا نثبت بعض هذه الصفات التي يلزم لها التجسيم وننفي ما عداها، فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان، فأتوا الآن بالفرقان. هذه نقطة الإلزام لهم. ما هو الفرق بين ما يؤول وما لا يؤول؟ إن قلتم قضية التجسيم فالتجسيم إن كان لازما لغير السبع فهو لازم للسبع، وإن كان ليس لازما للسبع فهو ليس لازم لغيرها. وإن قلتم أن العقل دل عليه، وهذه المسألة سيأتي مناقشتها وهي القول الثاني، أن العقل دل على هذه السبع ولم يدل على غيرها، فالجواب ما ذكرناه قبل قليل وسيأتي تفصيله في أبيات المصنف رحمه الله تعالى التالية. يقول: ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان سبحانه وتعالى مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن، ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في إثبات أن العقل يدل على صفات أخر غير هذه السبع التي تزعمون أن العقل قد أثبتها ولا يثبت غيرها. يقول المصنف: إن العقل يثبت غيرها من الصفات، فهو يثبت صفة الحكمة وصفة الرحمة وصفة المحبة، ولذلك خص الله سبحانه وتعالى بعض خلقه دون بعض بالكرامة والرفعة والمنزلة. وهذا دليل، هذا التخصيص دليل عقلي على اتصاف الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالحكمة، في أنه فضل الناس بعضهم على بعض، وبالرحمة في أنه خص هؤلاء بالكرامة وبالمحبة لهم، وهذا دليل عقلي. قال: وهو الدليل لنا على غضب وبغض منه مع مقتل بالعصيان. أيضا العقل دل على غضب الله سبحانه، على إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وعلى بغضه ومقته للعصاة من الناس. والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل الصفات السبع في القرآن، يعني هذه الصفات دل عليها العقل كما دل عليها النقل، فكيف تفرقون بينهما مع أن الدليل واحد هنا وهناك؟ وهذا إلزام لهم، وهو الإلزام الثالث الذي ذكرناه، وهو كما سلف قلنا العقل دل على إثبات بعض الصفات التي نفيتموها مثل الحكمة والمحبة والبغض والغضب، فإن التخصيص بالكرامة والاصطفاء لبعض الناس دون بعض دليل على محبة الله تعالى لهم، والإهانة والحرمان والمقت دليل على بغض الله تعالى لهم صلى الله عليه وسلم، والعقوبة والبطش والانتقام دليل على غضب الله سبحانه وتعالى. فهذه أمور صفات دل عليها العقل كما دل عليها النقل، وأنتم تنفونها وتؤولونها. إذن فضابطكم هذا الذي تزعمون أنه يمكن به التفريق بين ما يمكن تأويله وما لا يمكن ضابط باطل وتفريق باطل. ثم ينتقل إلى لازم آخر ويقول: ويقال لو سلمنا، ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في القرآن، أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان، أو نفي مطلقه يدل على انتفاء المدلول في عقل وفي قرآن؟ وهذا لازم لهم، فيقول: لو سلمنا جدلا أن العقل لم يدل على غير هذه الصفات السبع لكن قد دل عليها القرآن، وكون العقل لم يستطع أن يدل عليها لا يدل على نفيها، لأن عدم الدليل لا يدل على نفي الدليل، لا يدل على نفي المدلول كما ذكرنا. ثم يخصص ذلك بالتفصيل فيقول: أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان. ومعنى ذلك إن عدم الدليل المعين، آحاد الدليل يعني الدليل المعين، المحدد، إن عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول المعين، لا يدل على عدم المدلول المعين. يعني إذا لم يكن دليلكم الذي وضعتموه على ما نثبته من الصفات فلا يدل على انعدام الصفات، لا يدل على انعدام الصفات التي قد أثبتها القرآن والسنة. والثالث، أو نفي مطلقه يدل على انتفاء المدلول في عقل وفي قرآن، يعني نفي مطلق الدليل لا يدل على انتفاء المدلول لا في العقل ولا في الشرع، يعني لا الدليل المعين ولا مطلق الدليل أصلا يدل على انتفاء المدلول. فكون العقل لم يثبت تلك الصفات لا يدل أبدا ولا يقول به عاقل أنه يدل على نفي تلك الصفات وعلى عدم وجودها. نعم، فيقول: أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان، يعني بعد إقامة هذه الأمور الواضحة عليكم والحجج الباهرة، يعني لا حجة لكم إلا العناد ونخوة الشيطان الاستكبار والتعصب للمذهب وللأشياخ وآرائهم، أما دليل فلا دليل لكم أبدا، لأن كل أدلتكم وشبهاتكم التي ذكرتموها كلها باطلة واضحة البطلان. أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان وتحيز منكم إليهم أو إلى القرآن والآثار والإيمان. فيقول الآن: إما أن تتحيزوا إلى المثبتة أهل الكتاب والسنة، وإما أن تتحيزوا إلى الفلاسفة النفاة، وإما أن تتحيزوا إلى القرآن والآثار والإيمان والمثبتة له. وتحيز منكم إليهم أو إلى القرآن والآثار والإيمان، لا يمكن أن تكونوا وسطا بين هؤلاء وأولئك، لأن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى عقد فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلا ونقلا. يقول: هؤلاء المذبذبين، هذا الطريق الذي سلكوه مخالف لطريق أهل الاستقامة، والمخالفة دل عليها العقل والنقل، وهو واضح الاضطراب وعدم يعني الاستقامة، فيشرع في بيان ضلال طريقهم الذي سلكوه، وظنوا أنهم بهذا أنهم يوفقون بين الفلسفة الكفر المحض وبين الكتاب والسنة الحق المحض، فسموا هذه الطريقة سموها طريقة توفيقية، توفيقية بين الفلسفة وبين نصوص الكتاب والسنة، وهي في حقيقتها طريقة تلفيقية وليس توفيقية، لأنه لا يمكن أن يتوافق الحق والباطل أبدا، لكن يحاولون التلفيق، فلا للسنة نصروا ولا للفلسفة كسروا ورد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. فأهل التأويل مخالفتهم لأهل الاستقامة في الطريق واضح. واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. كيف؟ قال: جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان. كلام الأشياخ عندهم هو النص المحكم الذي توزن به نصوص الكتاب والسنة، النصان نص الكتاب والسنة، وكلام رب العالمين وعبده متشابها متحملا لمعاني. فجعلوا كلام شيوخهم هو المحكم الواضح البين الذي لا يحتمل التأويل، ونصوص الكتاب والسنة هذه من المتشابه غير الظاهر الذي يحتاج إلى تأويل من أجل أن تفهم معانيه. ومر معنا كثيرا الإشارة إلى المحكم والمتشابه أن اتباع المتشابه هو ديدا الذين في قلوبهم زيغ، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولماذا يتبعون المتشابه؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. أما الطائفة الأخرى وهم المخالفين لأهل الزيغ، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه. فهؤلاء يجعلون كلام أشياخهم هو المحكم البين الواضح الذي لا يحتمل التأويل، ونصوص الكتاب والسنة هي المتشابه الذي يحتمل التأويل. وللعلماء في تحديد معنى المحكم والمتشابه كلام طويل، حتى أوصلها السيوطي رحمه الله تعالى إلى أكثر من 40 قولا في تحديد معنى المحكم ومعنى المتشابه. لكن خلاصة هذه الأقوال الكثيرة أن الإحكام في اللغة هو بمعنى الإتقان، إتقان الشيء وإحسانه. أما في الاصطلاح فالمحكم هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره، إما باعتبار نفسه وإما باعتبار غيره. والمتشابه هو عكس ذلك، هو محتمل عدة أوجه، وقيل كل ما غمض ودق معناه ويحتاج إلى تفكر وتأمل واحتمل معاني كثيرة، وقيل ما كان غير معقول المعنى، وقيل هو ما استأثر الله تعالى بعلمه على أقوال كثيرة في هذا المعنى. لكن هنا نريد أن ننبه إلى مسألتين. المسألة الأولى هي أن نصوص الأسماء والصفات يزعم المتكلمون بأنها من المتشابه، وهذا افتراء وكذب. فنصوص الأسماء والصفات لا تخرج عن أمور ثلاث: إما ألفاظ ظاهرة الدلالة وهذه محكمة، وإما معان مفهومة من هذه الألفاظ وهذه أيضا محكمة، وإما كيفيات لما دلت عليه هذه النصوص من صفات الله عز وجل، والكيفيات مع إثباتنا لها إلا أنها متشابهة مما استأثر الله تعالى بعلمه لا نعلمه ولا نفقه. إذن إذا طرح السؤال مثلا: هل نصوص الصفات من المحكم أو من المتشابه؟ فالجواب أنها من حيث الألفاظ والمعاني الدالة عليها فهذه من المحكم، لا خلاف في ذلك أبدا. أما من حيث ما دلت عليه من صفات، من كيفيات للصفات التي دلت عليها هذه المعاني، فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. أما المتكلمون فيزعمون ويجعلون أنها كلها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فلذلك يزعمون بأننا لا نفقه لها معنى. حينما يقرأ الإنسان قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أو قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، فيقول: أنا لا أفقه لها معنى، فما أقرأ حاميم عين سين قاف لا أفقه لها معنى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن القرآن جاء موصوفا بأنه محكم، كل القرآن محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وجاء وصفه بأنه كله متشابه، كتاب متشابه متان، وجاء وصفه بأن فيه محكم وفيه متشابه، ولكل إطلاق من هذه الإطلاقات معنى. فإطلاق الإحكام على القرآن كله فهو بمعنى الإتقان وعدم الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما وصفه بأنه متشابها مثاني فمعناه يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان والسلامة من النقصان. وأما وصفه بأن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أكثره وأغلبه، وأخر متشابهات، فهو معنى الإحكام والتشابه الذي أشرنا إليه هنا، وهو أن المحكم ما ظهر معناه وما يعني الواضح المعنى الظاهر الدلالة، والمتشابه هو ما خفي المعنى أو لم تظهر وتتضح دلالته، فيشتبه مع أن المتشابه أو الاشتباه المتشابه نسبي، فقد يكون متشابها بالنسبة لي ولا يكون متشابها لغيري، فإذا خفي علي معناه ودلالته فهو من المتشابه بالنسبة لي، وواجبي نحو ما اشتبه علي ما هو الرد التأويل أو التسليم. آمنا به كل من عند ربنا، هذا قول من؟ قول الراسخين في العلم. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، نعود إلى كلام المصنف، يقول: جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان، أي نص الكتاب والسنة، وكلام رب العالمين وعبده متشابها متحملا لمعاني يحتمل معاني عدة، فتولدت من دينك الأصلين أو لاد أتت للغي والبهتان. من هذين الأصلين تولدت أولاد للغي والبهتان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن هذين الأصلين وهما جعل كلام الشيوخ محكما لا يقبل التأويل لأنه واضح المعنى، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم متشابه المعنى لا يدرى أي المعنيين المعاني مراد، هو سبب تأويلات أهل الباطل. فيقول: تولد من هذا في جعلهم أن كلام الله كلام أشياخهم محكم وكلام رب العالمين وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من المتشابه، تولد عن ذلك مفاسد عظيمة. عبر عنها المصنف رحمه الله تعالى أنه تولد من دينك الأصلين أولاد أتت للغي والبهتان، أولاد سفاح، أولاد زنا كرمكم الله، أو إذ من سفاح لا نكاح كونها، بئس الوليد وبئست الأبوان. لماذا؟ لأنهم عرضوا النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيش لذي سلطان، أو لذي السلطان عندي بنسبة لذي السلطان، والعزل والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان. يعني معنى كلام المصنف هنا يقول: كأن النصوص أصبحت تحت تصرف الشيوخ من حيث القبول والرد والتلاعب بها، كما يتصرف السلطان بالجيش حين يأمر وينهى فيطاع. فالحاكم هو السلطان، حاكم الجيش هو السلطان. فكذلك هنا جعلوا أشياخهم هم الحكام على نصوص الكتاب والسنة، هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا. يقول: وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن. عند الاختلاف فردوه إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا أمر الله تعالى في كتابه. لكن عندهم لا، إذا وقع الاختلاف فالرد إلى من؟ إلى كلام أشياخهم. وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن، إن وافق، أي النص القرآن والسنة، إن وافق قول الشيوخ فمرحبا، أو خالفت فالدفع بالإحسان. المحكم هو كلام الشيوخ، فإن وافق الكتاب والسنة مرحبا على العين والرأس، وإن خالف كلام الأشياخ فهو مردود. نعم، نرده بماذا؟ إما بتأويل فإن أعيا فتفويض ونتركها لقول فلان. وهذه إشارة إلى موقف المتكلمين من النصوص، وهي التأويل إذا خالفت مذاهبهم وما قرره أشياخهم فهو إما أن يؤول النص أو يفوض. ومعنى التفويض يعني يفوض لفظه ومعناه، فيقال يعني لا نعلم ولا نفقه له معنى. وفي هذا يقول قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ومر تنزيها، ورم تنزيها، ورم تنزيها. فكل نص فيه ظاهر يدل على التشبيه، فالموقف منه إما أن نؤوله بصرفه عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح، وإذا أعيان التأويل فإننا نلجأ إلى إيش؟ إلى التفويض، وهو أن نقرأ النصوص لا نفقه لهم لها معنى ولا نعرف لها معنى. وكلا التفويض والتأويل هو مذهب المتكلمين من النصوص، موقف من النصوص. وهم يزعمون أن التفويض هو مذهب السلف، وبنوا على ذلك المقولة المشهورة، يقولون كلام السلف أسلم وكلام الخلف، أو طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ويعنون بطريقة السلف التفويض على مفهومهم هم، وطريقة الخلف التأويل، التأويل على المعنى الاصطلاحي المتأخر. وهم في زعمهم أن التفويض مذهب السلف، هذا زعم باطل. نعم، السلف يفوضون الكيفيات لا يعلمها إلا الله، ولذلك قلنا إنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. كيف ينزل، كيف استوى سبحانه وتعالى، الله أعلم. الكيفية مجهولة، الاستواء معلوم، قاعدة التي قررها الإمام مالك رحمه الله تعالى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة. فالسلف يفوضون الكيفيات دون المعاني، أما المعاني فدلالاتها اللغوية واضحة وليست مفوضة، وليست من المتشابه، وليست من المتشابه. لكن هؤلاء أخذوا هذا اللفظ مثل ما أخذوا هناك، تقدم معنا في الدرس الماضي، أخذوا لفظ التأويل لأن له أصل شرعي فجعلوه على باطله، فكذلك هنا أخذوا لفظ التفويض وله استعمال شرعي وهو تفويض الكيفيات، وجعلوه على معنى باطل من أجل أن يقبل ومن أجل أن يعني يسري ويندرج على العامة والدهماء. فهنا يقول إن النصوص، نصوص الكتاب والسنة، تعرض على أقوال الأشياخ، فما وافق منها قبلناه، وما خالف أقوال الأشياخ فأنت مخير بأحد طريقين، إما بالتأويل، وهذا في زعمهم أعلم وأحكم، فهم يزعمون أن أفراخ اليهود والنصارى والصابئة والمجوس والوثنيين المتأخرين أعلم وأحكم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه جناية. فإذا أعوزك التأويل ولم تستطع تأويله وتحديد معنى من المعاني التي يمكن أن توافق، فأرجع إلى التفويض وقل أنا لا أدري، الرحمن على العرش استوى، أقرأها كما أقرأ ألف لام ميم، ما أدري إيش معناها. وهؤلاء من يسمون بأهل التجهيل، لماذا؟ لأنه يلزم من قولهم، وهو قد يكون أخطر من التأويل، التفويض قد يكون أخطر من التأويل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يلزم منه لوازم باطلة جدا، لأن الله كأن الله قد خاطبنا بأمور لا نفقهها ولا نعلم معناها، ويلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون يفقه معاني هذه النصوص ولم يبلغنا هذه المعاني، وإما أن يكون لا يفقهها صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك ما بينها لنا، وهذه لوازم في غاية الخطورة. ولذلك سموا المفوضة، هم طائفة من المتكلمين، سموا بأهل التجهيل، بمعنى أنهم يجهلون الصحابة ويجهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون يفقه ويعرف معاني هذه النصوص، فهي مجهولة بالنسبة لهم كما هي مجهولة بالنسبة لنا. قال إما بتأويل، فإن أعيا ف فتفويض ونتركها لقول فلان. إذ قوله نص لدينا محكم، رجعوا للأصل القاعدة أن كلام الأشياخ محكمات وكلام الله ورسوله من المتشابه الذي يحتمل معاني متعددة. إذ قوله نص لدينا محكم وظواهر المنقول ذات معاني، رجعنا إلى الأصل الذي تكلمنا عليه قبل أسابيع أن دلالات النصوص إما محكمة إما نص أو ظاهر أو مجمل، فهم يقولون إن نصوص الكتاب والسنة ليست قاطعة يقينية الدلالة فيما دلت عليه، إنما هي إما ظواهر تحتمل معاني متعددة أو مجملة لا نستطيع أن نحدد لها معنى معين. وظواهر المنقول ذات معاني تحتمل أكثر من معنى. والنص فهو به عليم دوننا وبحاله، ما حيلة العميان؟ يقول إن الشيخ الذي كلامه نص في المسألة هو عليم به، هو الذي يفقهه ويعلمه دوننا ويعلم حاله، أما نحن عميان، يزعم عن نفسه لا. نعم، فهم عميان لا يفقهون ولا يعرفون ولا يبصرون لهم طريقا إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودهم وكدي الأرسان. يقول أمام هذه النصوص ليس لنا حيلة، وحالنا كالأعمى لا حيلة له إلا أن يأخذه أحد المبصرين يأخذ بيده ويقوده، وكما تقاد الدابة ذات الرسل، وهو لا يفقه فيها. فكذلك حالنا في زعمهم أمام هذه النصوص، نحن لا نفقه لها معنى ولا نعرف لها يعني معنى، إنما نحن نقلد هؤلاء الأشياخ فنقول ما قالوه، فما قالوه محكم، أما نصوص الكتاب والسنة فلا نفقه لها معنى ولا نعرف لها بيان. قال تعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما نص ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. نسأل الله العافية. فيعجب المصنف رحمه الله تعالى لعميان البصائر الذين ظنوا وأبصروا أن المقلد هو صاحب البرهان، وأنه بالتقليد أولى من غيره من المعتمد على النص والعامل بالنص والقائل به، وعموا عن الوحيين عن نصوص الكتاب والسنة إذ لم يفهموا معناهما عجبا الذي الحرمان. نسأل الله العافية والسلامة. قالوا قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين لا والواحد الرحمن. يقول قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين، فعندهم أن قول الشيوخ هو المحكم وهو أتم تبيانا وإيضاحا وبرهانا من نصوص الوحيين لا والواحد الرحمن. قال النقل نقل صادق والقول من ذي عصمة في غاية التبيان، وسواه إما كاذب أو صح لم يك قول معصوم ولي تبيان أفيستوي النقلان يا أهل النهى؟ والله لن يتماثل النقلان، هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان. فيقول المصنف رحمه الله تعالى إن ما سوى النقل الصادق الذي هو الكتاب والسنة، السنة الصحيحة، من أقوال الرجال إما أن يكون النقل من رجل كاذب أو يكون صادقا ولكنه عرضة للخطأ لأنه ليس بمعصوم، بخلاف الوحيين فهي التي لها العصمة المطلقة من الخطأ. هذا آخر يعني نختم به.